إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. ومعنا على هندسة الهواء نادر راشد. الإخراج نسرين نبيل. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن في نهاية شهر ذي الحجة، وتحديدا في 28 منه، أي أننا على مشارف نهاية عام هجري رحل أو سيرحل، ونحن أيضا على مشارف استقبال عام هجري جديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهله علينا بالخير واليمن والبركة، وعلى وطننا الحبيب بالأمن والأمان والرخاء. والحقيقة المتأمل في نهاية عام وبداية عام سوف يجد أن شهر ذي الحجة هو واحد من الأشهر الحرم، يتلوه أيضا شهر المحرم وهو أيضا من الأشهر الحرم، وسبقهما شهر ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم، وسوف يأتي شهر رابع إن شاء الله ليكمل هذه الأشهر، الأشهر الحرم، ذلك أنها كما وردت في كتاب الله تعالى منها أربعة حرم، ثلاث متواليات وآخر جاء منفردا وهو شهر رجب. هذه الأشهر الحرم كانت قبل الإسلام، وكان الجاهليون أو أهل الجاهلية قبل الإسلام يعظمونها ويكرمونها أيضا، لأنها كانت شهور حج ومعايش، وشهور أيضا تلاق فيما يتعلق بأمر الثقافة، وكانت شهورا اقتصادية ثقافية تجارية دينية، حتى إن الرجل كان يلقى قاتل أبيه فلا يكلمه تعظيما لهذه الشهور. والإسلام كعادته دائما هو حريص على النفس الإنسانية والبشرية، حريص على بنائها، وطبعا هو ضد هدمها، فجاء مؤيدا لما كان عليه أمر الجاهلية من أنه جعلها أشهر حرم، وأكد على حرمة الدماء والأموال والأعراض. فها نحن سوف نستقبل عاما هجريا جديدا بإذن الله تعالى، وحينما يعني نستقبل عاما هجريا نتحدث فيه عن الهجرة، الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نريد في كل عام أن نتحدث من زوايا مختلفة ومتعددة، ومن منظور نستفيد من دروس الهجرة من خلاله ونسقطها على واقعنا المعيش، حتى تتسع الفائدة بالنسبة لنا في حياتنا. فما أحوجنا إلى الدروس الهجرة النبوية المباركة. وطبعا يعني دعوني في بداية الأمر أن أرحب بفضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر. أهلا بفضيلة الدكتور. أهلا وسهلا دكتور حسن. يعني معذرة لهذه الإطالة فيما يتعلق بالأمر، ولكن أردت يعني أن أمهد، لأننا سوف نحتفل خلال يعني شهر المحرم كله بالهجرة النبوية المباركة. ولكن طبعا من حق أجيالنا الحالية أن تعرف في كل عام، يعني كل جيل يمكن في كل سنة يستمع إلينا أجيال جديدة ويدركون قيمة ما نتحدث عنه. فأنا يعني عايز أولا من فضيلتكم الهجرة في القرآن والسنة كاصطلاح ويعني لغة أيضا، وهجرة الأنبياء الذين هاجروا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كلمة الهجرة معناها الترك أو الانتقال من مكان إلى مكان أو من بلد إلى بلد، وتارة تطلق على طلب العلم، تارة تطلق على الانتقال من الاضطهاد إلى مكان آخر، تارة تطلق على الرحلة من مكان إلى آخر. حتى العلماء الذين رحلوا من بلدة إلى بلدة هذه كانت تطلق في سبيل العلم. نعم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضمن هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث البخاري: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، فالهجرة معناها الترك أو الانتقال من بلدة إلى بلدة ومن موطن إلى موطن. ولذلك يطلق كذلك الأمر على الطيور هجرة الطيور حينما تهاجر من موطن إلى موطن آخر، من البرودة أو تحصل على الدفء يعني. نعم، نعم، في مواسم. نعم، وهذا هو مصطلح كلمة الهجرة. لذلك هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فرارا بدينه كما يزعم كثير من المستشرقين، إنما هاجر عليه الصلاة والسلام لإقامة دولة الإسلام. شوف هنا برضو التعبير الجميل، يعني نحن نقول هاجر النبي ولم نقل هجر النبي. نعم، لأن هجر معناها ترك، وعنها هاجر أي فارق هذا الموطن لإقامة دولة جديدة في مكان خص في مكان آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك المدينة فرارا من أهل مكة، وإنما تركه بأمر الله تبارك وتعالى لإقامة الدولة الإسلامية الناشئة الوليدة في مدينته صلوات ربي وسلامه عليه. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام بدعا من الرسل، بل نجد أن كثيرا من أنبياء الله هاجروا، على رأسهم خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام عاش بالعراق وهاجر وطوف بالبلدان وطوى الفاف والقفار، هاجر إلى فلسطين، ثم هاجر بعد ذلك إلى بيت الله الحرام، واستقر قرار إسماعيل عليه السلام مع أمنا هاجر بالبيت الحرام، وهاجر كذلك الأمر إلى مصر ودخل مصر من بوابة مصر الشرقية وهي سيناء، وتزوج بهاجر المصرية. وهذا يدل على هجرة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وقد ذكره الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت. قال تبارك وتعالى: فآمن له لوط أي لإبراهيم، وقال أي إبراهيم عليه السلام: إني مهاجر إلى ربي. ولذلك هاجر إبراهيم عليه السلام ترك قومه، وهذا معناه الترك، ترك قومه الذين عبدوا الأوثان ولم يستجيبوا لدعوته. كذلك سيدنا لوط عليه السلام هاجر من بلاد العراق إلى الأردن أو إلى فلسطين، وكذلك سيدنا يوسف عليه السلام هاجر سيدنا يوسف عليه السلام لما ألقي في البئر، وبعد ذلك استقر قراره بمصر أكثر من 40 سنة، وجمع الله عز وجل بين الأحبة. سيدنا يوسف لم تعتبر بمثابة هجرة، وإنما الهجرة كانت ما تلاها أعتقد يعني يعقوب. نعم، عليه السلام حينما طلب أن يأتي بأبنائه إلى أرض مصر، وطبعا يسبق يأتي بعد ذلك سيدنا موسى. سيدنا موسى عليه السلام حينما خرج من بطش فرعون، حينما قال له الرجل: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. فسيدنا موسى عليه السلام توجه تلقاء مدين، قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قال العلماء: كل عسى في القرآن الكريم واجبة التحقيق، وهناك فرق بين عسى ولعل. عسى معناها الطمع في رحمة الله، وإذا قال الله عز وجل عسى فهي واجبة التحقيق. فسيدنا موسى عليه السلام لما توجه تلقاء مدين، ومدين هذه قريبة من خليج العقبة بالأردن، طوى الفيافي والقفار ومشى كما قال القرطبي: ظل 8 أيام أو 7 ليال و8 أيام، ولم يكن له نبات إلا بقل الأرض. فلما وصل إلى مدين تقطع شسع نعله، ووصل سيدنا موسى عليه السلام هنالك ولم يمنعه ذلك من فعل الخير، فأوى إلى هذه الهجرة. نعم. وجد أمة من الناس، أي جماعة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكم، يمنعان من السقيا. فهذا الفعل كان سببا في أن جعل موسى عليه السلام بعد ذلك، كان موسى خائفا فأمنه الله سبحان الله، وكان عزبا فزوجه الله، وكان سيدنا موسى فقيرا فأغناه الله، ولم يكن كريما قبل ذلك، إنما كلمه الله عز وجل بعد أن قضى بعد أن قضى في مدين 10 سنوات، أكمل موسى الأجل، كما قال ربنا عز وجل، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار. هذه هجرة موسى، ولم يستقر بمدين، ولكنه حن حنينا إلى موطنه الأصلي وهي مصر، كما حن النبي عليه الصلاة والسلام حنينا إلى موطنه الأصلي وهي مكة، بعد أن قضى 10 سنوات. ما قضاه موسى في مدين نفس ما قضاه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، في مكة. رجع بعد 10 سنوات فاتحا لمكة ظافرا بعد ذلك، كما رجع موسى بعد أن حن إلى أمه وإلى أخيه هارون وإلى مسقط رأسه الذي شرب من مائه واستنشق هواءه وترعر في مصر، رجع موسى عليه السلام بعد أن هاجر. هذه نماذج من هجرة أنبياء الله تبارك وتعالى. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام بدعا من هؤلاء الأنبياء، حتى كثيرا من نجد كثير من الأنبياء هددوا بالطرد والهجرة. سيدنا عيسى عليه السلام، نعم، هجرته مع أمه في العائلة المقدسة لما كان طفلا رضيعا، نعم، قيل استمرت هذه الهجرة 7 سنوات على أرجح أقوال المؤرخين. ظلت مريم عليه السلام وظل سيدنا عيسى عليه السلام مع أمه في عين شمس على أرجح الأقوال، وصلوا إلى بلاد الصعيد، نعم، جنوبا يعني، نعم، ظلت هذه 7 سنوات. فهذه هجرة سيدنا عيسى عليه السلام، وهجرة سيدنا إبراهيم الخليل، وهجرة الكليم موسى عليه السلام، سيدنا يعقوب، بل سيدنا يعقوب، بل سيدنا شعيب عليه السلام، وسيدنا لوط هددوه بالإخراج من الدار، وقالوا إن هناك هجرة لسيدنا نوح عليه السلام وهو في السفينة برضه، نعم، وهذه هجرة سيدنا نوح عليه السلام، نعم. كل ذلك يدل على أن الهجرة لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام بدعا منها، وإنما استنى بإخوته وآبائه من الأنبياء السابقين، فهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأسيسا للمجتمع المدني الوليد بعد أن ضيق الخناق عليه صلوات ربي وسلامه عليه. إليكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام على القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر. فضيلة الدكتور، كانت هناك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هجرتان لأصحابه بإشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الحبشة، ولم تكن يعني هجرة واحدة إلى الحبشة. قد يكون هناك يعني الكثيرون منا يعني يعرف أنها هجرة إلى بلاد الحبشة واحدة، لكن أعتقد أنها كانت هجرتين ولم تكن هجرة واحدة. لماذا تحديدا كانت التوصية من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة دون غيرها؟ سؤال مهم للغاية دكتور حسن. كان النبي عليه الصلاة والسلام عالما بالعلاقات الدولية حوله، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا اختار الحبشة، والحبشة الآن هي إثيوبيا. النبي عليه الصلاة والسلام ضمن في حديثه حينما ضيق الخناق على أصحابه وحدث ما يسمى بالتصفية الجسدية لكثير منهم، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم أحد عنده. نعم. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام ضمن هذا المعنى، لأن النجاشي كان مسيحيا على دين المسيح، هنالك علاقة وطيدة بين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وبين أخيه عيسى. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار الحبشة لأجل هذا السبب. هنالك سبب آخر. السبب الآخر: لم تكن الحبشة تحت سلطان لا الإمبراطورية الفارسية ولا الرومانية، لذلك كانت مستقلة، لذلك كفار قريش لن يصلوا إليها قط ولا يستطيع الوصول إليها، حتى وإن وصلوا فما نعم. ملكها عادل. نعم. يعني نعم. الأمر الثالث حضرتك، كانت الحبشة بعيدة، يعني لا يستطيع خيل أن تصل إليها، لابد من ركوب وإنما البحر. عن طريق البحر والسفن وما شاكل ذلك. فوصل هؤلاء إلى الحبشة بأمر من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، أنها أرض العدل. قال عليه الصلاة والسلام: إن بها ملكا لا يظلم أحد عنده. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل، وكان يسمى بالنجاشي، وكان على دين المسيح عليه السلام، وهذا ما عنته الآيات في قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. قيل نزلت في النجاشي وفي أصحاب النجاشي هذه الآيات. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام الحبشة وهاجر في الحبشة. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هاجروا كما قال كثير من العلماء في الهجرة الأولى 12 رجلا ومرأتان في الهجرة الأولى، وقالوا 18 نعم وأربع سيدات. نعم. خلاف مطول بين ما قاله ابن سعد وكثير من الرواة وابن هشام وغيرهم من الذين أوردوا هذه الأعداد. فالمهم، هاجر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان على رأسهم عثمان بن عفان، هاجر بزوجته رقية. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مع السيدة رقية رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: كان أول من هاجر بأهله بعد إبراهيم عثمان بن عفان، هاجر مع رقية. وكان النبي يخرج يعني يتتبع الأخبار عنهما. نعم. هذه الهجرة طبعا ظلت عدة أشهر في الحبشة، وبعد ذلك سار الخبر وترامت الأخبار أن كفار مكة قد تخلوا عن تعذيب المسلمين، فرجعوا بعد ذلك مرة أخرى حنينا إلى الوطن. نعم. بعد أن رجعوا بعد ذلك اكتشفوا الأمر على غير ما سمعوه، فما رأى كمن سمع. بعد ذلك عادوا مرة أخرى وهاجر ناس سنين كمان. نعم. أكثر من 83 شخص. نعم. الذين هاجروا، و12 امرأة على أرجح الروايات. وكان على رأسهم، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، لفت النظر دكتور حسن أن سيدنا جعفر بن أبي طالب لم يكن يحتاج إلى الهجرة، لأنه كان عظيما في قومه. يعني هناك من يعني يدفع عن نفسه، يعني يحمي نفسه بنفسه. إنما جعله النبي عليه الصلاة والسلام على رأس هؤلاء، على رأس الوفد، جعله كأنه سفيرا لهؤلاء. فوصل هؤلاء إلى النجاشي واستقبلهم وأحسن أحفاوتهم، واستقبلهم أحسن استقبال، وظلوا في رعايته وفي ظلال عدله إلى أن بعثت قريش طبعا عمرو بن العاص سيدنا عمرو بن العاص وكان سيدنا عمرو بن العاص من دهات العرب حتى قال لو قسم عقل كثير من الناس مع عقل عمرو بن العاص لرجح عليهم. كان من الدهاء من أذكياء العالم كما يقول يعني ابن رجب أو الإمام الذهبي كان يعد من أذكياء العالم سيدنا عمرو بن العاص. فأرسلته قريش إلى هناك وتحدث مع النجاشي حتى يتحول النجاشي و... نعم. وأراد الوقيعة بضردهم والبقيعة نعم. نعم. وأوقع بينهم وقال اسمعه يعني اسمع ماذا يقولون في عيسى عليه السلام إنهم يشتمونه. فسيدنا جعفر بن أبي طالب تلا صدر سورة مريم. ففي هذه اللحظات النجاشي قال والله لن أسلمهم لكم أبدا. أنه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام تحقق وقاله سيدنا عيسى يخرج من مشكاة واحدة. نعم. وما قاله عليه الصلاة والسلام إن بها ملكا لا يظلم أحد عنده استمع للطرفين استمع للطرفين. ولذلك النجاشي كان لبقا وكان ذكيا المعيا لبيبا مما يدل على ذلك كما يقول كثير من الناس اسمع مني ولا تسمع عني. صحيح. بمعنى فما رأي كمن سمع يا ابن الكرام ألا تدنو فتخبر ما قد حدثوك فما رأي كمن سمع. والعرب قديما كانت تقول ليس الخبر كالمعاينة. فالنجاشي أتى بالطرفين يعني واستمع إلى هذا وذاك فوجد أن دين الإسلام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى صلة الأرحام ويدعو إلى الأخلاقيات الحسنة. حينما سأل جعفر يعني نعم. ماذا يدعوكم نبيكم وحكى يعني عن حياتهم أو حالهم قبل الإسلام وبعده فأدرك في النهاية وقال قولته الشهيرة إنما يعني يأتى به عيسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى يخرج من مشكاة واحدة. نعم. هل يمكن أن تقع معجزة كهذه في أيامنا؟ سمعت ما يكفي حجتكم ضعيفة. جئناك ناجين من هول ما عانيناه من الظلم والعذاب. قال لنا محمد اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ما يسمونه الظلم هو العقاب العادل لهؤلاء. لماذا أرسلكم إلي محمد؟ لأنك من أهل الكتاب إيمانك بالله يلهمك حمايتنا. أرأيت أيها الملك حديثهم كسراب يحسب الظمأن ماء. لقد ألزموني الحجة لا مناص من الإصغاء إليهم يا صديقي. أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام التي نصنعها بأيدينا من الحجارة والخشب نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف حسبه وصدقه وأمانته وعفته فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأخشاب. أنتم تفترون على آلهتنا بالكذب. نحن لا نعبد في آلهتنا الخشب ولا الحجارة. نحن نعبد الروح التي تسكنها ونتقرب بها إلى الله زلفى. ليس كل العابدين يفهمون ما تفهم يا عمرو. بماذا يأمركم دينكم؟ يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وبالصلاة وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات. المحصنات؟ وماذا في دينكم عن النساء؟ ديننا يساوي بين الرجال والنساء لهن ما لنا وعليهن ما علينا. ماذا لهن ونحن نشتريهن ونطعمهن ونكسوهن ليخدمننا أو نبيعهن إذا أبين الطاعة. أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها خلقا من بعد خلق وأرضعتك طفلا وسهرت عليك حتى بلغت أشدك يا عمرو؟ لماذا قرست آلهتك العديدة يا عمرو؟ هل أبحمها ربهم الواحد؟ ربنا رب الناس جميعا، رب إبراهيم وموسى وزكريا ويحيى والمسيح، أوحى إليهم من قبل كما أوحى إلى محمد، لا نفرق بين أحد من رسله. من علمكم كل هذه الأسماء؟ القرآن الذي نزل على محمد. محمد عرفناه يتيما يرعى الغنم، والمسيح كان نجارا في أرض الجليل. الحق الحق أقول لكم، إن الذي جاء به محمد والذي جاء به المسيح يصدر من سراج واحد. أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولا لا يرضيك. ماذا يقولون في المسيح؟ يقولون إنه عبد مثل باقي البشر. تكلموا، ماذا تقولون في المسيح؟ نقول فيه الذي جاء به نبينا محمد هو روح منه، وكلمته ألقاها يا مريم البتول. فاسألهم من ولد المسيح وكيف. هل جاء في قرآنكم عن مولد المسيح شيء؟ نعم، فهل تأذن لي أن أتلوه؟ اقترب، هات ما عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم. ليس بين ديننا ودينكم أكثر من هذا الخط يا عمرو، والله ما أسلم لكم هؤلاء بجبل من ذهب. الكلم الطيب. سيدتي سادتي، نتابع هذه الفترة المفتوحة من الكلم الطيب بعدما يؤذن لصلاة العصر التي حان موعدها الآن في القاهرة 3:30. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول على الصلاة. حي على الصلاة. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وبعد أيها السادة، فقد أذن شيخ إبراهيم الشاشاعي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية كل مستمعينا إلى أنه يؤذن بمشيئة الله تعالى لصلاة المغرب في 6:22. أنتم على موجتنا، موجة البرنامج العام من القاهرة. نتابع معا الفترة المفتوحة، الكلم الطيب. الكلم الطيب. عدنا إليكم سيداتي وسادتي، والكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر. طبعا فضيلة الدكتور، يمكن احنا سنعرج بعد هذه الهجرة الى الحبشة، او الهجرتين الى الحبشة وعودة المسلمين بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في هذه الفترة هو واصحابه وجدوا كثيرا من صنوف العذاب، فكان طبعا لابد ان يكون هناك هجرة الى مكان اخر، الى يعني المدينة المنورة. فيعني كان هناك إعداد، وكان هناك تخطيط، وكان هناك صحبة، وكان هناك توزيع للأدوار حتى يكون هناك ضمان لنجاح هذه الهجرة. كيف هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة؟ بأمر من الله، لما أري النبي صلى الله عليه وسلم في منامه دار هجرته، فأدل ذلك على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن اعتباطا، بل كانت بتخطيط محكم مبرم بعد التوكل على الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام اختار المدينة لأنها كانت فيها أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، بني النجار، أخوال أبيه، أخوال كمان أبيه، نعم. فبالتالي هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وتأخرت هجرته صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديثه. لما كان الصديق رضي الله عنه يريد أن يهاجر، قال له عليه الصلاة والسلام: إن الله سيجعل لك صاحبا. وما زال النبي عليه الصلاة والسلام بالصديق حتى أعد الراحلتين. ومن اللطائف في هجرته عليه الصلاة والسلام أنه لم يرضى أن يهبها له الصديق، بل اشتراها عليه الصلاة والسلام بماله، حتى تكون الهجرة خالصة لله تبارك وتعالى بماله الخاص، صلوات ربي وسلامه عليه. هاجر عليه الصلاة والسلام وأعد العدة وجند الأجناد ووظف الطاقات من كل حدب وصاب، جعل وزيرا للتموين على سبيل المثال السيدة أسماء بنت أبي بكر مع السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، بنت أبي بكر رضي الله عنه. نعم، جعل وزيرا للمخابرات سيدنا عبد الله بن أبي بكر الصديق الذي يأتي باستطلاع الأخبار. جعل كذلك الأمر بالنسبة للدليل أو وزيرا للنقل في هذه الرحلة عبد الله بن أريقط وقد كان على غير الإسلام. نعم. إلا أن الإسلام دائما وأبدا يقدم الكفاءات على الثقات حتى إن كانوا على غير دينه. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدليل عبد الله بن أريقط، كان دليلا في رحلته، وكان باستطاعة النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المدينة ولكنه اختار الطريق الساحلي حتى يعني يعمي الأبصار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صاحبه. خرج صلوات ربي وسلامه عليه وفي الطريق ودع مكة المكرمة وذرفت عيونه الدمع، نظر إليها وهو يقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. خرج عليه الصلاة والسلام وفي الطريق عند الثنية نزل جبريل عليه السلام بقوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، عند ثنية الوداع. نعم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، سيردك مرة أخرى، تحمل بشرى له وتفاؤلا وتطييبا وجبرا لخاطره عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك كان ما كان من غار ثور، واحتمى النبي عليه الصلاة والسلام من أعين الرصد في غار ثور، ثم كان ما كان من أمر سراقة بن مالك، وهذه معجزة في المئة ناقة. نعم. حينما عرض كفار مكة على من يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام 100 ناقة، فجد في الطلب سراقة بن مالك. وفي الطريق حدث ما حدث من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام حينما ساخت قدم فرسه، وأعطى له النبي عليه الصلاة والسلام الأمان، بل بشره بسوار كسرى، وتحققت نبوءته في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. لما أتي بكنوز كسرى أمام سيدنا عمر بن الخطاب بكى سيدنا عمر وتذكر هذا، ثم قال: إن قوما أدوا هذه الأمانات إنهم لأمناء. ثم قال: أين سراقة؟ وسوره سوار كسرى، وتحققت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى سراقة بن مالك. في طريق النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة كل ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام خارج من مكة إلى المدينة، استقبله هنالك أهل المدينة في حر الظهيرة، وكانوا يخرجون. عايز أقول قبل أن يصل، قبل وصوله صلى الله عليه وسلم، يعني برضو نعرج على بعض النقاط الجميلة التي يعني ذكرتها لنا كتب السيرة. يعني حينما اتجه سيدنا أبو بكر إلى سيدة أم معبد التي كان لها وصف جميل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما زالت تحتفظ به كتب يعني التاريخ والسير، هذا الوصف الرائع، يعني حتى لو نظرنا إليه لنشاهد هذه المرأة العربية التي استطاعت بفراستها أن تصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا رائعا. نعم، أم معبد. أم معبد هذه التي كانت لها معجزة مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام حينما حلب النبي عليه الصلاة والسلام شاة عجفاء. ولا يعني بمعنى أصح يعني ميؤوس منها، ما فيهاش. نعم. فهذا دل على نبوة، حتى علمت من خلال حدثها أو يعني نظرتها أن هذا هو نبي أو النبي الذي تبحث عنه قريش. فأم معبد لما وصفت النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأوصاف التي وصفتها أم معبد، دلت على فراسة أم معبد في نظرتها لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، بل سيدنا عبد الله بن مسعود وأيضا في طريقه أيضا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في رحلته حدثت عدة معجزات في طريقه إلى المدينة. من هذه المعجزات لما دخل غار ثور وحدث ما حدث من كفار قريش، لما قال أحدهم أو سيدنا أبو بكر الصديق: لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأن الصديق، قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وأنزل الله عز وجل ثانية اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحسن إن الله معنا. وفي خلال حادث الهجرة اتضح مكانة الصديق. مكانة الصديق هو الرفيق، وهو الصديق، وهو العتيق، وهو ثاني اثنين. ليس ثاني اثنين خاصة في الغار، لا، إنما ثاني اثنين إيمانا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثاني اثنين في الأمة بعد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ثاني اثنين في الخلافة، ثاني اثنين في الغار، ثاني اثنين دفنا بجوار صاحبه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ثاني اثنين في الجنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اتركوا لي صاحبي أبو بكر الصديق، حينما خطب عليه الصلاة والسلام في آخر خطبة خطبها قال ما من أحد إلا كانت له يد كافأناه إلا أبا بكر، فإن له يدا لا يكافئها عليها إلا الله. فهذا هو الصديق رضي الله عنه، لما ينزل في الغار وبعد ذلك يطهر الغار قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يأتي الصديق رضي الله عنه تارة عن يمين النبي وتارة عن خلفه وتارة عن من أمامه، كل ذلك ويسأله عليه الصلاة والسلام ويقول له إنما أنا فرد من الأمة، إنما أنت الأمة. كان يخاف على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه. هاجر النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل المدينة واستقبله أهل المدينة، أول كلمة سمعها أو سمعتها أذن المدينة من سيد الخلق أيها الناس أطعموا الطعام، هذه الأخلاقيات الإسلام، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. الخطاب هنا إلى الناس، نعم، يعني ليس مخصوصا به أيها الناس، نعم، فهذا أمر له يعني دلالة مغزان، نعم طبعا. عبد الله بن سلام قال لما دخل النبي المدينة انجفل إليه الناس، هرع إليه الناس، فكنت في من انجفل، فأول كلمة سمعتها منه يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. وكان يتشوق أهل المدينة إلى يعني انتظاره كما أشرتم في البداية، نعم، يعني أنه يخرجون في حر الظهيرة، في حر الظهيرة يترقبون من يكون صاعدا فوق نخلة فوق جدار إلى آخره، حتى نادى مناد هذا جدكم أي حظكم يا بني قيلة، يا بني قيلة، نعم، قيلة هنا مقصود بها الأوس والخزرج، نعم، من الأنصار، نعم، هكذا لقبوا في الجاهلية، ينسبون إلى أمهم، نعم. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهنالك بدأ بتأسيس المجتمع المدني. بعد ما دخل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم ناقته مشهورة بأنها بركت في هذا المكان الذي أسس المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كلما أخذ أحد بخطامها قال دعوها فإنها مأمورة. طب إيه الدروس اللي نستفيدها من خلال ذلك الدكتور حسن؟ أول درس نستفيده هو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أولا ربط الخلق بالخالق فأسس المسجد، بعد ذلك انتقل النبي عليه الصلاة والسلام فربط الخلق بعضهم ببعض، والمؤاخاة كثير من الناس يظن أن المؤاخاة حدثت مرة واحدة، ذكر الرواة أن المؤاخاة حدثت ثلاثة مرار، بين المهاجرين والأنصار، أيوة، بين الأوس والخزرج، وبين المهاجرين والمهاجرين. فالمؤاخاة إن صهر في بوتقة الأخوة سلمان الفارسي مع علي العربي مع صهيب الرومي مع بلال الحبشي، كل هذه الأجناس انصهرت في بوتقة واحدة، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى وعمل الصالح، الناس سواسية كأسنان المشط كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأ بالأخوة الإسلامية وهي الفريضة الغائبة، جمع هذه الأصناف وهذه الأطراف كلها وانصهرت في بوتقة الأخوة. ولذلك نجد يا دكتور حسن أن الإسلام في بدايته أبطل أخوة الطين وقدم أخوة الدين. كان في بداية الإسلام الأخ الذين آخ النبي صلى الله عليه وسلم بينهم يرث أخاه، يعني لو مات سيدنا عبد الرحمن بن عوف يرث من سعد بن الربيع وهكذا، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فأبطل الله عز وجل هذا الإرث. إنما خلينا يعني في النسب بقى طبعا، يعلم في النسب قوة النسب. نعم تمام. الشاح على اسمك فرح على اسمك فرح بستان من الفرح بستان من الفرح إليكم من سيدات وسادتي والكلمة الطيبة على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة. وقد وصلنا يعني إلى في هذه العجالة السريعة يعني وصل ركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكما تفضلتم وأشرتم إلى أنه آخى وكان هناك المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار والمهاجرين والمهاجرين، وكانت هناك الأخوة الإنسانية طبعا بعد أو عقب بناء المسجد. وللمسجد أهمية كبرى في الإسلام لأنه هو مركز الإشعاع الثقافي والحضاري والديني أيضا إلى آخره، وهو المكان الذي كان يعني تتم فيه مناقشة كل الأمور المتعلقة بالحياة. طبعا يعني نحن بنحاول أن نعرج في تعريجات سريعة إلى أمور وملفات قد يتناولها الزملاء إن شاء الله في يوم السبت بتوسع على مدار اليوم، لكن نحن هنا نمهد. ففيما يتعلق بطبعا أنا أؤكد على هذه المؤاخاة ليكون مجتمع المدينة مجتمعا متماسكا مجتمعا يستطيع من خلاله أن يؤسس فعلا للمجتمع في ذلك الوقت ولتنطلق منه الدعوة إلى ربوع الدنيا كلها. نعم. بعد أن أسس النبي عليه الصلاة والسلام المسجد انطلق إلى ربط أوصال المجتمع المسلم بما يسمى بالأخوة الإيمانية أو الإسلامية أو الإنسانية. لا، الأخوة الإنسانية لها مرحلة أخرى. طيب. ثم انطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأخوة الإنسانية. نعم. فماذا فعل؟ هنالك أجناس مختلفة تعيش على ثرى المدينة، بل كانوا من قدم الزمان في المدينة وهم طائف اليهود الثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام ما يسمى بالأخوة الإنسانية، لما خطاب القرآن الكريم دائما وأبدا ماذا يقول؟ يقول يا أيها الناس، يا بني آدم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام يعادي أحدا قط، بل إنما أراد أن يجمعهم على مائدة المفاوضات، هم أخوة في الإنسانية. فعقد المعاهدات صلوات ربي وسلامه عليه في سبيل حماية الدولة الناشئة من أي غارة ومن أي عداء خارجي، كله يدافع عنها. نعم. وهذا ما حدث. ثم انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أمن المدينة من العدو الخارجي عن طريق الأخوة الإنسانية، فأقام السوق، أراد أن يقيم اقتصاد هذه الدولة الناشئة. وهذا مهم للغاية في حادث الهجرة. لم يكن المسلمون أبدا عالة على غيرهم، بل حث الإسلام على العمل في أكثر من 602 آية في العمل، بل قدم الإسلام العمل على الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد لا يتأتى إلا عن طريق العمل. البوارج الحربية وراجمات الصواريخ والمعدات العسكرية لن تتأتى إلا عن طريق العمل. قال ربي تبارك وتعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من وآخرين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرين يقاتلون في سبيل الله. فقدم الله تبارك وتعالى الذين يضربون في الأرض للعمل على المجاهدين في سبيل الله. لذلك آيات القرآن الكريم كثيرا ما تأتي للحث على العمل، بل إلا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة حول هذه الطاقات المعطلة، وكان على رأس هؤلاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف. دخل المدينة بثيابه فقط. لما أراد سعد بن الربيع رضي الله عنه وهو أخوه في الدين الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه، قال له إن أردت أن تقتسم مالي فهذا لك، وإن أردت أن تأخذ كذا، عرض عليه. قال لا حاجة لي إلى ذلك، دلني على السوق. دلني على السوق. وكان سيدنا عبد الرحمن بن عوف يتاجر، والتجارة تسعة عشر الرزق، فما زال يتاجر ويتاجر حتى صار من أثرياء المسلمين. بل إن دولة الإسلام قامت على كواهي ثلاثة من الصحابة، منهم عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عثمان، منهم عثمان بن عفان، منهم كذلك الأمر أبو بكر الصديق لما جاء بنصف ماله لسيد الخلق عليه الصلاة أو بكل ماله، قال له عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. أسلم الصديق وفي بيته 40,000 دينار، وما مات الصديق وفي بيته ولا دينار، أو مات الصديق وليس في بيته إلا دينار. فدل ذلك على مكانة يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف في حرصه على العمل والتجارة، لأنها 9 أعشار الرزق. بذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وقامت دولة المدينة على 4 دعائم، على 4 دعائم. الدعامة الأولى هذا هو المركز الإشعاعي، المسجد، هو المسجد. ثم بعد ذلك الأخوة الإسلامية، أي يؤاخي بين أصول المجتمع، ثم الأخوة الإنسانية بين طوائف المختلفة مع المسلمين، بين الطوائف المختلفة. ثم بعد ذلك أقام اقتصاد المسلمين، أو هو حينما أقام السوق صلوات ربي وسلامه عليه. في حادثة الهجرة أو في هذه الذكرى الرائعة التي نحن في انتظارها إن شاء الله مع مطلع عام هجري جديد، سيدرك أن هناك كثيرا من الدروس التي يمكن أن نستقيها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. في عجالة سريعة فيما تبقى لنا من وقت نعري على بعض منها. طبعا من أهم الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التضحية. التضحية حينما خرج الصديق رضي الله عنه وجند كل الطاقات ووظف بناته في سبيل إنجاح هذه الهجرة، بل عبد الله بن أبي بكر وظف ولده، وكذلك الأمر غلام سيدنا أبو بكر الصديق، وكل ذلك يدل على التضحية. أم سلمة رضي الله عنها لما هاجرت، وهي هجرتين، الحبشة ثم المدينة، وحدث ما حدث لها حينما أخذ ولدها وظلت تبكي من أول النهار إلى آخر النهار طيلة السنة الكاملة، وهذا يدل على التضحية. حتى لحقت بزوجها وكانت تحبه، لهو أبو سلمة بن عبد الأسد. فذلك يدل على التضحية. كثير من صحابيات ضحوا أو ضحينا في سبيل إنجاح هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ده أول شيء. الأمر الثاني في عجالة سريعة دكتور حسن، موضوع المرأة كان لها دور عظيم جدا في حادث الهجرة. نتأمل السيدة أسماء وهي حامل في الشهر التاسع، تأتي من بيت الصديق رضي الله عنه إلى غار ثور ذهابا وإيابا، حوالي 6 كيلو ذهابا وإيابا، كل ذلك في سبيل هجرتها. لذلك أول مولود ولد للمسلمين في المدينة هو عبد الله بن الزبير. مجرد ما هاجرت السيدة أسماء ولد عبد الله بن الزبير وفي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك دور الشباب، دور الشباب في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يهاجر سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، حينما بعث سفيرا للمسلمين أو للإسلام في المدينة وهو سيدنا مصعب بن عمير، كان شابا يافعا في ريعان الشباب لم يتجاوز يعني 23 سنة. بعثه النبي عليه الصلاة والسلام، فتح المدينة قبل أن يفتحها سيد الخلق، ووصل إلى المدينة. هذا دور الشباب، دور الشباب عبد الله بن أبي بكر الصديق، سيدنا علي بن أبي طالب لما نام في فراش سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، كل الصحابة الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، بداية من أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وكثير من الناس الذين استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأسعد بن زرارة، وهؤلاء الوفد الذين ذهبوا إلى المدينة وانطلقوا بعد أن قابلوا النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة، كل هؤلاء كانوا في ريعان الشباب. ولذلك قامت دولة الإسلام على كواهل الشباب. المجتمع لما يبنى لا يبنى إلا على أكتاف الشباب. نعم، وأكتاف الشباب وحكمة الشيوخ، يعني نعم. كلها أمور تتضافر، وبدور المرأة على أي حال. يعني نحن إن شاء الله لنا شأن آخر مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يعني أول أيام العام الهجري الجديد إن شاء الله. سنفرد يوما كاملا للاحتفاء بهذه الذكرى العطرة، نتنسم من خلالها هذه الدروس، من خلال لقاءاتنا مع السادة الأفاضل العلماء ولقاءات الزملاء أيضا على موجات البرنامج العام. إن شاء الله سنفرد يعني عديدا من المحاور التي نستفيد من خلالها في واقعنا المعيش إن شاء الله. نختتم بقول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. بقي لي أن أشكر فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر، وكل عام وأنتم جميعا وحضرتكم بخير. أشكرك. شكرا يا رسول الله. شكرا للزميل نادر راشد من الهندسة الإذاعية، وللزميلة نسرين نبيل مخرجة هذه الفترة.